وهذا معروف رواه مسلم الصحيح. فاللسان عليه انكار المنكر بيده حسب الطاقه كالامير السلطان ورب البيت واشباه من له سلطان، فمن لم يشاء سلطان وكالهيئه التي قد اعطي سلطانا لقيوده تعمل ما عندها، من ليس له ولا سلطان انكر بلسانه، فان عجز فبقلبه الكراهه بالقلب ومغادره المكان الذي فيه المنكر. نعم. حدثنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا مالك بن مغول عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال قال ابو سعيد رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من راى منكرا فغيره بيده فقد برع، ومن لم يستطع ان يغيره بيده فغيره بلسانه فقد برع، ومن لم يستطع ان يغيره بلسانه فغيره بقلبه فقد برع، وذلك اضعف الايمان. اللهم صل على محمد. اخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال انبانا معمر عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مجادله احدكم في الحق يكون له في الدنيا باشد مجادله من المؤمنين لربهم في اخوانهم الذين ادخلوا النار، قال يقولون ربنا اخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فأدخلتهم النار، قال فيقول اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم، قال فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم، فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيه ومنهم من أخذته إلى كعبيه، فيخرجونهم فيقولون ربنا قد أخرجنا من أمرتنا، قال ويقول أخرجوا من كان في قلبه وزن دينار من الإيمان، ثم قال من كان في قلبه وزن نصف دينار حتى يقول من كان في قلبه وزن ذرة، قال أبو سعيد رضي الله عنه فمن لم يصدق فليقرأ هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إلى عظيما. وهذا سند صحيح عن سعيد يدل على شفاعة المؤمنين في إخوانهم الذين دخلوا النار، وهذا حق يشفع النبي يشفع المؤمنون يشفع الأفراد، ولا بد ان تكون لهم علامات يعطيهم الله علامات يعلمون بها مثاقيل الذر اللي في قلوبهم من الايمان، لانهم يعني ماتوا على التوحيد ولكن المعاصي تضعف هذا التوحيد تضعف هذا الايمان حتى دخلوا النار نسال الله العافيه. يعني هؤلاء الذين لم يشاء الله مغفره ذنوبهم. نعم الذين دخلوا النار بذنوبهم ولم يشاء سبحانه ان يغفر لهم ويعفو عنهم قبل دخولهم النار، والسيئات تردهم في قوله ويغفر من ما دون من يشاء سيئاتهم ترجح على حسناتهم. نعم سيئاتهم ترجح على حسناتهم ترجح سيئاتهم على حسناتهم إن شاء الله العافية. يعني هؤلاء الذين يكون تحت المشيئة أحسن الله. نعم تحت المشيئة ولكن الله شاء دخولهم النار لمعاصيهم لعظم معاصيهم. نعم والذين أراد الله مغفرة ذنوبهم لعله لأسباب أخرى إما لقلتها وإما لأسباب أخرى. نعم. ولا ترجح السيئات. نعم. ما ترجح سيئاتهم الذين أراد ولو ترجح السيئات إذا رأى سبحانه الأمر إليه جل وعلا قد يعفو عنه لأسباب أخرى بعد لأن الله أطلق على غير ما دون ذلك لمن يشاء فالأمر رجل مشيئة سبحانه وتعالى. أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال حدثني أبو أمامة حدثني أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال حدثني أبو أمامة بن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ السدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا فماذا أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين رضي الله عنه. فاللباس يلبس يفسر الدين كما قال تعالى ولباس التقوى ذلك خير. من قبلك العمر رضي الله عنه وأرضاه وكان من أكمل الناس دينا وأكمل الصحابة دينا وأفضلهم وأعظمهم شأنا بعد الصديق رضي الله عنه الجميع. نعم. أخبرنا أبو داود قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، قال أي آية؟